إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا جل ذكره في كتابه الكريم: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إن كان المدين ذا عسرة فإنه ينظر ويصبر عليه وينتظر، فنظرة أي فانتظار إلى ميسرة، إلى أن يتيسر أمره ويستطيع الوفاء لدينه. فإن كان معسرا فنظرة إلى ميسرة، وهذا تشريع شرعه الله بين عباده رفقا فيهم ورحمة شرعها الله لهم يتراحمون بها. فإذا كان المدين معسرا شرع للدائن أن ينظره، وهذا على ما وصف في كتاب الله، وهو قوله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا كان المدين معسرا، ولكن الإعسار هو أن لا يكون له سداد، وليس الإعسار عدم القدرة على الوفاء نقدا، لأن كثيرا من أصحاب التجارات أصبح لا يقدر، ليس عنده النقد، ولكنه ليس معسرا، بل هو من أهل اليسار، وعنده من الأصول والأموال والعقار والدور والبناء وغير ذلك من أوجه المال وأنواعه، ثم يقول إنه ليس عنده النقد، فهذا لا ينطبق عليه وصف الإعسار. وإنما المعسر هو العاجز في ماله وليس في نقده. المعسر في الشريعة هو العاجز في ماله، ليس العاجز في نقده، وهو ذو مال كثير، فهذا لا يصدق عليه وصف الإعسار. هذه مسألة. المسألة الأخرى وهي قوله جل وعلا: فنظرة إلى ميسرة، أي الانتظار. وهل هذا واجب أم أنه مستحب؟ الذي يظهر والله أعلم أن فيه قدرا واجبا وأن فيه قدرا مستحبا، ليس بواجب. والأصل فيه عدم الوجوب، ولكنه في بعض موارده من الحكم يكون واجبا. ففيه وجه واجب وفيه وجه مستحب. وإذا قيل ذلك فإن الوجه الواجب يترتب عليه آثار، وهي آثار الحكم، والوجه المستحب يترتب عليه آثار، وهي آثار الحكم. نعم. ثم ندبهم الله إلى ما فوق ذلك، وهو أنه إذا كان المدين عاجزا، وبعض الناس يكون عجزه فيما يظهر من حاله وأسباب رزقه أنها قريبة الخلاص، وبعضهم يكون عجزه ظاهر التعلق والانقطاع، وإن كانت الأرزاق يقلبها الله كيف يشاء. لكن إذا كان في الحالة الثانية فهذا يؤكد فيه الصدقة، وإن كانت هذه الصدقة في الإجماع ليست واجبة، ويقوله جل وعلا: وأن تصدقوا، فهذا ليس بواجب، ولكنه يؤكد في من انقطعت حاله، ولا سيما إذا كانت المبالغ ليست بالغة، فينبغي للمسلم أن يعفي أخيه المسلم من الحقوق اليسيرة التي لا يتعلق بها غنى صاحب الحق، وإن كانت الصدقة حتى بالكثير هي مشروعة، ولكن إنما يذكر اليسير، لأن بعض الناس قد يقف عند اليسير وهو دائن في حق مدين ظاهر الإعسار والانقطاع، فهذا خلاف قواعد المروءة فيما يظهر والله أعلم، وخلاف الاستجابة، وإن كان ليس واجبا هو صاحب حق. لكن إذا كان الشيء يسيرا فإبراء الذمة أمر رفيع القدر في الشريعة، وأما إذا كان إعساره عارضا فهذا شأن آخر، وإن كان الخير والصدقة والبدل في كل ذلك خير، لكن فيما يظهر أنه إذا كان إعساره عارضا هذا ليس هو المطابق لظاهر الآية، لأن الآية في الصدقة، والصدقة هي في حق العاجز الذي انقطع، وإن كانت الصدقة تطلق ويراد بها البذل مطلقا، فإذا قيل لو أسقط عن من عجزه ليس بمستتم هل يدخل في قوله وأن تصدقوا؟ قيل يدخل ذلك، ولكن المقصود هنا ذكر الدرجات والرتب في اتصال الأحكام بخطاب الشارع، وإلا فكل من أحسن حتى لو أحسن على ذي جدة فإن إحسانه خير، والشريعة فيها الإحسان حتى على ذوي اليسار كالعارية مثلا، فقد يكون المستعير غنيا لكنه إنما احتاج هذا الشيء احتياجا عارضا ولا يشتريه، فهذا تصبح عارية، ليست العارية دائما في حق الفقير، وإن كانت تغلب في ذلك، لكن قد يكون المستعير من ذوي اليسار، لكن إنما أصبح مستعيرا لأن هذا الشيء الذي احتاجه عارضا ولا تتكرر حاجته فيه فما اشتراه. فالإحسان بابه واسع في الشريعة، ولكن لا بد من معرفة الفرق أيضا بين الرتب، ومن ما يؤكد في ذلك فهم المقصود بالإعسار في الشريعة، وأنه العاجز الذي تحقق عجزه ليس في نقده، لأن بعض الناس إذا صار النقد ليس متيسرا ووصوله قائمة وموجودة سمى نفسه معسرا أو سمي معسرا، فهذا ليس هو الإعسار الذي قيل في الشريعة أو جاء به كتاب الله، وإنما الإعسار هو عجزه في عموم ماله بسائر أنواعه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لما ذكرت في ذلك أحكام الحقوق للمكلفين أو حقوق الآدميين فيما بينهم، وهذه الحقوق يدخلها كثير من الخفاء في بواطن أمورها وصدق القول فيها، بين الله سبحانه وتعالى أن هذه الحقوق وإن اعتبرت في إجرائها الأول في الدنيا بأحكام وأوصاف ظاهرة، وهي ما يتخاصم به الناس ويترافع به الناس في أقضيتهم ونحو ذلك، إلا أن باطنها عند الله سبحانه وتعالى على ما يعلمه رب العالمين جل وعلا الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا ومبينا هذا المعنى لعموم المكلفين: إنه يأتيني الخصم ولعل بعضهم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. ولذلك أكد هذا في كتاب الله بقول الله جل ذكره: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا كما هو خطاب ووعظ وتخويف لمن عليه الحقوق، فهو أيضا وعد، هذه الآية متضمنة الوعد والوعيد، فكما أنه خطاب وعيد وتخويف لمن عليه الحق ألا يجحد حقا لغيره وألا يدلس في الحقوق ويكذب فيها أو في أيمانها أو يخاصم فيها بالفجور فيفجر في خصومته إلى غير ذلك، إلا أن الآية في كتاب الله أيضا تضمنت وعدا وبشارة للمحسنين من المنظرين للمعسرين والواضعين عنهم والمتصدقين، وأن هذه الأعمال من الإنظار والصبر أو من الوضع أو من الصدقة هي من أعظم ما يقربهم إلى الله وينجيهم من عذابه ومن هول يوم الفزع فهذا دل على أن هذه الأعمال مما يتقى بها الفزع الذي يكون يوم القيامة، الذي قال الله فيه: إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فمن أعظم ما يتقى به هذا الهول هو الإحسان إلى الخلق، ومن ذلك إنظار المعسر، ومن ذلك الوضع والصدقة إلى غير ذلك من الأسباب. فهذه الآية هي من الآيات الجامعة في كتاب الله، ففيها مقام الوعد بأوجه أشير إلى بعضها ولم نشر إلى جميعها، بل لا تحتمل كلمة أحد أن يشير إلى جميعها، لأن ما يذكره الله جل وعلا لا يجمع قدره جامع في وصفه وبيانه، فكل بيان فإنه يكون قاصرا عن رتبة ما جاء في كتاب الله، وهذا أمر محكم مقطوع به. وإنما هو ذكر لفقه القرآن ولتأويله بما يبينه لكثير من المكلفين، وإن كانت الكلمات التي في كتاب الله لا يجمع قدرها جامع في بيانها، ولكن المقصود أن هذه الآية جامعة للمقامين، وليست في مقام الوعيد دون مقام الوعد، بل هي في مقام الوعد ومقام الوعيد. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، فإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. هذه الآية العظيمة من كتاب الله، وهي أطول آية في كتاب الله، وسماها كثير من أهل العلم بآية الدين. وهذه الآية فيها مقامات كثيرة، منها أن هذه الآية ليست متمحضة في أحكام الدين، وإن كانت ذكرت أحكام الدين، لكن فيها أحكام من أحكام التكليف فوق ذلك، كأحكام الشهادة وأدائها وتحملها إلى غير ذلك، بل فيها مقامات من مقامات العبودية والإيمان وما ينافي ذلك، كقول الله جل وعلا في المنافي: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. ففيها بيان لأحكام الإيمان وما يضاد ذلك من أحكام الفسق وأحوال الفسق. فالآية ليست متمحضة في أحكام الدين وإن كانت ظاهرة فيها. المقام الثاني أن هذه الآية دليل على عناية الشريعة بأحكام المكلفين العبادية والمعاملات التي بينهم، وأن دين الإسلام هو متعلق بجميع أحكام المكلفين في عبادتهم لربهم وفي تعاملهم فيما بينهم، وأن الدين متعلق بجميع ذلك كله، وأن الدين هو الذي رتب لهم أحكام حياتهم وبيعهم وشرائهم ومدايناتهم وكتاباتهم وتوثيقهم إلى غير ذلك. ومن حكمة ذلك أن هذه الآية جاءت أطول آية في كتاب الله لبيان اتصال الشريعة بجميع أحكام التكليف في حقوق الله وحقوق العباد، وهذا مقام معتبر، وأن ذلك راجع إلى الشريعة وليس راجعا إلى ما يلتزمه المكلفون لأنفسهم، لأن الشريعة فيها من القواعد والعدالة والتفصيل ما لا يقدره المكلفون أن يأتوا به في سائر أمور الشريعة حتى في أمور أحكامهم. ومن مقامات هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى بين فيها توثيق الحقوق وأنه يشرع ذلك، وفيه تفصيل عند الفقهاء من جهة ما يجب وما دون ذلك من المشروع، وأن الكتابة توثق الحقوق، والشريعة جاءت برفع أسباب الخصومة بين المكلفين بترك الكتابة، وإن كانت كثير من المعاملات تجري دون كتابة وهي المعاملات المنقطعة، ولكن ما يتسلسل ويتصل فهذا يكتب فيه، ولها أوجه وأنحاء معروفة. ومن مقامات هذه الآية الكريمة أن الله بين فيها أمر الشهادة وأنها شهادة الحق وأنها ليست الشهادة الكاذبة وشهادة الزور، فهذه من أعظم الموبقات وهي شهادة الزور والشهادة بالكذب. ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى من يتعلق بهم الحق والشهادة أن يضاروا الكاتب والشهيد، فالكاتب والشهيد لا تصح مضارته، والمضارة هذه عامة في جميع ما يكون مضارة، ومن ذلك الإملاء عليه أو التلقين له فيما يؤديه من الشهادة أو تفسير ما يريد أن يؤديه ليقول التفسير نصا، فهذا كله مما يخالف قواعد الشهادة، بل الشاهد يشهد والقاضي هو الذي يحمل هذه الشهادة هل هي موصلة أو ليست موصلة. وأما تلقيما له حق الشاهد بعض الكلمات ليشهد بها بعينها والشاهد لا يعيها وإنما لقنها تلقينا، فهذا لا يصح لا من الشاهد ولا من الثاني، وإن غلبه على ذلك فهو من مضارته التي قال الله فيها ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. فالشهادة والكتابة قصد منها تحقيق الحق وليس الاستطالة على أموال الناس بالباطل بالشهادات الكاذبة والشهادات المدلسة والشهادات التي يكتم بعضها، ولهذا الشاهد لا يجوز له أن يؤدي بعض الشهادة دون بعض، وبعض الناس يظن أنه إذا سكت فإنه قد برئ وهذا غير صحيح، فكما يحرم الكذب يحرم الكتمان لما يؤثر في الشهادة، كما يحرم الكذب يحرم الكتمان لما يؤثر في الشهادة، لأن أصل المعاملات مبنية على الصدق وعلى البيان، والصدق يقابله الكذب والبيان يقابله الكتمان والسكوت الذي قال فيه النبي البيعان بالخيار، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا، فصدقا وبينا وصاني مختلفان بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما، فجعل البيان يقابله الكتمان. فكذلك الشاهد، لأن بعض الشهود يقول أنا لم أكذب ولكنه كتم بعض محل الشهادة ولم يقله وهو مؤثر، فهذا لا يجوز له، هو من الفسق أو من الفسوق الذي قال الله فيه وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، فكما أن مضارته فسوق فكتمانه الشهادة أو بعض مقام الشهادة الذي تذهب به الحقوق أو تجب به الحقوق هو أيضا وجه من الشهادة الباطلة، وليست الشهادة الباطلة بصريح الكذب فقط، وإن كان هذا من الظاهر البين أنه من الباطل والزور، ولكن حتى الكتمان فإنه كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لهداك